بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى، وذكرنا منها دليل الفطرة، دليل العناية، دليل الخلق وهو سمى دليل الاختراع، دليل الافتقار إلى سبب الأسباب، والله يسموه منع التسلسل، لابد في النهاية أن يوجد من تصدر عنه جميع العلل. الدليل الخامس طريق الحركة. احنا اتفقنا على 25 دليل اللي أشار إليهم العلامة جمال الدين القاسمي، وإحنا بناخذهم دليل دليل، هو نوع من التفنن والتوسع في التدبر العقلي في المخلوقات من زوايا متعددة ليحدث بهذا تضافر الأدلة وتضافرها على عقل المتأمل لإثبات وجود الله تبارك وتعالى. فهنا بينظر من حيثية ممكن تكون يعني انت هنا متأمل زي ما تدرس يعني في علوم الدنيا أو في العلم، يعني بيبحث في السنن الكونية التي أودعها الله في الخلق. ممكن واحد غالب عليه سواء اهتماماته أو تخصصه الذي يعمل فيه علم الأحياء، وده يمكن أقرب الحاجات اللي هو التدبر في المخلوقات الكائنات الحية اللي فيه عبر كتيرة جدا. لكن حتى مثلا بيغلب عليه التدبر العلوم الهندسية أو ما شبهها، كل حاجة في الكون كل حاجة بتؤدي إلى نتيجة واحدة. فهو هنا بدأ يدخل كأنه في نظرة فيزيائية شوية، إن الكون كله متحرك. يقول إن علماء الهيئة المحققين مجمعون على كروية الأرض وانعزالها في الفراغ وعدم ارتكازها على شيء غير قدرة الله تعالى أسماء. يبقى هنا في إجماع على كروية الأرض. الإجماع ده إجماع يعني هنا يعني إجماع علماء الهيئة، إجماع علماء الفلك، وليس هو الإجماع الشرعي. وإن كان شيخ الإسلام تيمية حكى إجماع علماء الشريعة على كروية الأرض، وبالتالي يعني لكل عالم زلة. فمن جملة الأمور مثلا الشيخ النباز رحمه الله أنكر كروية الأرض، و من بركات المنهج السلفي انه لا يمكن ان يزل الناس بزلة واحد. يعني في الصوفية لو ان شيخ الطريقة زل خلاص يتبعه الجميع. شيخ ابن باز له يعني احترامه الكبير وتمجيله بين السلفيين المعاصرين، ولكن كلهم أنكر عليه هذا الأمر. المشكلة في يعني احنا خلاص انت عملت اللي عليك، وده بينطبق على الأخطاء النظرية والعملية، ولازم احنا نستصحب هذا. متى يمكن أن تحمل الجماعة خطأ أحد أفرادها؟ الجماعة يعني أي مجموعة من الناس، يعني أهل بلد زي كده. تروح تلاقي في بعض البلاد للأسف الشديد إن مصر عندهم اختزلت في الصورة اللي بتقدمها الأفلام والمسلسلات، فيحملها فيعتبر كل المصريين على الصورة المعروفة في الأفلام والمسلسلات أو تختزل في شارع الهرم. وبعدين لما يلاقي اللي قدام منه مش كده يقول له بلدكم، ألستم البلد التي منها فلانة وفلانة؟ طب انت جيت عندي دول يعني امتى تشيلني انا كمصري؟ ما اقول لك بقى خد بقى اهل قبيلة، اهل بلد، اهل مذهب، اهل جماعة. خطأ الفرد الذي ينتمي اليهم اذا هم اقروه او ساعدوه او قل سكتوا عليه، لغاية سكتوا عليه دي يبقوا ايضا مدانين. لكن ان انكروا يعمل ايه؟ طب اللي ولد مصري وعنده من المصريين ناس كتير بفضل الله يعني عملوا انجازات في الدين وفي الدنيا، وعنده من المصريين من تعرفه، يعمل ايه في نفسه يعني عشان ينجو من ذم هؤلاء؟ انا هشيلك اني وعلى هذا فقس، على هذا فقس. يبقى القضية هنا ما عندما يكون شخص منتمي لبلد، منتمي القبيلة، منتمي المذهب، وده بيشمل الأخطاء النظرية انه يقول رأيه مخالف، او انه هو يعمل مخالفة سلوكية، يبقى هنا يلزم الجماعة خطأه ان سكتت عليه، فضلا انها تعاونه على هذا الخطأ بالعصبية الجاهلية ونحو ذلك. طيب انكروا، خلاص برئوا طالما انهم انكروا. العجيب ان البعض يكون عايزك من باب المنافسة السياسية او من باب المنافسة المنهجية انك يجي في مواطن معينة هو عايزك تتعامل بروح الخوارج، لان اللي يغرق ان الاخطاء كلها تساوي الكفر. متابعين الأزمة اللي حصلت بين الأزهر وبين بعض الإعلاميين؟ الأزهر عامل مؤتمر للرد على داعش والإرهاب، يبقى إذن موقف هو عامل مؤتمر للرد على، يعني موقف إن هو منكر على هؤلاء. أحد ضيوف المؤتمر قال كلمة يفهم منها تكفير داعش، فالأزهر نزل بيان ان هو كونهم مبتدعين ومنحرفين ويجب الرد عليهم لا يلزم ان نكفرهم يعني بغير مستند شرعي. وده بصراحة يعني كان حاجة كويسة جدا من الأزهر، الانصاف في هذا الباب. قامت الدنيا ولم تقعد من وسائل الإعلام كيف ان الأزهر يمتنع عن تكفير داعش؟ وبعدين يقولوا طب ما انت كفرت من لم يشهد ان لا اله الا الله، طب ما انت كفرت. جايبين بقى كتب الازهر، سبحان الله، يعني انت عايزه يا كده يا كده، خلاص امتنعوا عن التكفير بالكلية. ده نوع من التخبط الشديد ده هنا. فما تجيش اذا كان حد انكر الخطأ شوف طريقة علاجه ليه كمان. الاول لا تحمل احد مسؤولية خطأ فعله آخر طالما أنه أنكره. ساعات هو يطلبك مش تنكره بس، أنك بقى تبالغ في هذا، أنك يتكفر المخالف أو يعني ما عرفش إيه اللي ممكن يرضيهم في لما يجي يقول لك فلان عمل كذا، تقول له ده كان إيه ربما مراعاة حتى لا يكون فتنة للناس. يعني الأمر ده لو ما كانش منتشر إعلاميا مثلا كان ممكن تعظه في الله وتزجره وتنتهي الأمر. لا، الأمر خد درجة أعلى مثلا من هذا، ومع هذا هم لا يرضون. طيب هل أنت عايزني أتعامل مع المجتمع كده؟ لا، ده يقول لك إيه، ده عايزك ما تنكرش أصلا كمان، ده نتيجة التخبط والهوى. فالشاهد هنا لا، أن الشيخ ابن باز مع ما له من يعني ثقل عند علماء السلفيين في عموم الأرض، إلا أنهم أنكروا عليه هذا القول بعدم كرويته. هو يعني رجل لم يكن له اطلاع كبير على العلوم الأخرى غير علوم الشريعة، ويعني توهم أن بعض نصوص الشرع بتفيد أن الأرض مستوية. احنا اتكلمنا عليها قبل كده أن المنة هنا بأن الأرض فيها مستوي وفيها جبال، وليس أن شكل الجسم الأرض كلها يلزم أن يكون مستويا، بل إشارات الأكثر في القرآن على كروية الأرض. لا المشكلة ان هو مش عايز يناقشك في منهجك, وهو عايز يشتم او يشغل فيقول لك انت بتقولوا بعدم كرارة الارض, لا ما بنقولش, يقول لك الشيخ ابن باز بيقول, تقول انكرنا عليه, يقول لك وماذا يفيد الانكار, انتوا بتقولوا كده برضه الى غير هذا. طيب طيب هناك من هو اسبق من الشيخ ابن باز, ويعني الشيخ سالم تيمية بينقل اجماع علماء الشريعة, يبقى انا عندي غير اجماع علماء الفلك, في اجماع سابق لعلماء الشريعة على كرارة الارض. أنا مستفاد من مجموعة نصوص وقرا, يعني عندها استطراد جانبي في موضوع كروية الأرض متفق عليه عند علماء الفلك ومتفق عليه عند علماء الشريعة, وإن أخطأ في ذلك بعض المعاصرين طبعا, وصار الآن محسوسا. يعني إيه؟ ما بقاش نظرية مع بعد الأقمار الصناعية وغيرها, بقى محسوس بدرجة واضحة جدا. ما حدش يقدر يقول انه ده ممكن تسمع عن مخترع علمي او نظرية علمية وتبقى في خواص العلماء الاستنساخ مش عارف ايه الكلام ده. ما يعني ممكن حد يقول انا ما شفتوش قدام عيني مثلا, يعني كروية الارض خلاص مشاهدة بالسفر بالطائرات وغيرها, سفر بالطائرات سواء كروية الارض او دورانها حوالين نفسها او نحو ذلك, تلاقي نفس الرحلة يعني ذهابا وقتها ذهابا غير وقتها ايابا, لان في مركبة اخرى متضاف وهي ان الارض نفسها ضارت. فيبقى وقتها لما يبقى الرحلة من الغرب الى الشرق بتاخد اطول من لو نفس الرحلة من نفس النقطتين من الشرق الى الايه الى الغرب. الاقمار الصناعية, فكرة القمر الصناعي ان هو بيطلق هذه المركبة في بحيث تتحرر من الجاذبية الأرضية وبيمشيها بسرعة بنفس سرعة دوران الأرض حوالين نفسها, فيبقى هي كده عمليا ثابتة. يعني انت هي كده عمليا ثابتة فوق بقعة معينة, ومن هنا بيجي الأقمار الصناعية. خلاص ده يعني أصبح بهذه التطبيقات اللي الناس ما بين من يعمل فيها وما بين عموم الإشاعة تجربتها هي محسوس, أمر محسوس, أمر هذا كانوا يتبقى. هنا القاسمي كان بيقول الكلام ده يعني في وقت ربما كان فعلا عند الفلكيين أمر محسوم, لكن مش معروف أول العامة بهذه الصورة. كان بيقول إن علماء الهيئة المحققين مجمعون على كروية الأرض وانعزالها في الفراغ, مسألة انها ايه مش مرتكزة على جسم مادي اخر, وانها هي التي تدور حول الشمس, وان لها نوعين من الحركة تعملهما في آن واحد, حركة حول نفسها وهي المسمى بالحركة اليومية, وهي عبارة عن دوران الارض حول نفسها من المغرب الى المشرق في مدة 24 ساعة مرة واحدة, وحركة حول الشمس وهي المسمى بالحركة السنوية, وهي عبارة عن دوران الأرض حول الشمس من المغرب إلى المشرق أيضا في مدة سنة كاملة. طبعا هنا في من ضمن الآيات اللي يمكن أن تصنف أنها داخلة في الإعجاز العلمي في القرآن قوله تعالى الشمس تجري لمستقر له, لأن موضوع جران الشمس ده لم يكتشف عند الفلكيين إلا في العصر الحديث. يعني كان قديما جدا بيقولوا الأرض هي الثابتة والشمس بتلف حوالين الأرض, دي النظرة اللي بيشوفها الإنسان واقف على سطح الأرض, ما طلعش ما حاولش يشوف الإيه المنظومة كلها, فهو شايف الشمس يعني تشرق وتغرب. ولكن هو في النهاية بعد كده لما الأمر تقدم بعض الشيء أدركوا أن أنت لو أنت واقف على الأرض إحساسك ويصح لغة طبعا أنك تعبر بين الشمس أشرقت والشمس غربت, لكن في واقع الأمر الشروق والغروب ناشئ من دوران الأرض حول نفسها, ثم الفصول ناشئ من دوران الأرض حول الشمس. في لما تطورت المراصد وجدوا أن الشمس واخدة الأرض والكواكب اللي حولها وتنطلق في الفضاء بسرعة كبيرة جدا غير معلومة. يعني لو عايز نستوعب الكلام ده ممكن تتخيل قطار منطلق بسرعة كبيرة جدا، وجوه القطار ده انت جايب ساعة مثلا يعني، فالساعة شغالة ملهاش دعوة يعني، هي بتلف حوالين محورها، لكن في الاخر القطر بنت بالساعة بكل حاجة ينطلق بسرعة كبيرة في اتجاه ما. هنا الشمس بالكواكب اللي حواليها في الحركات اللي بتقولها دي كلها، وهذه المجموعة كأنها في قوة ربطها مع بعضها، تنطلق انطلاق كبير جدا في الفضاء. إلى الآن ده من الأشياء التي يعني تعتبر غامضة نسبيا، أو يعني إلى الآن مش معروفة بشكل كبير لدى الفلكيين. فالشمس تجري فعلا، ومع هذا الأرض يعني تدور حولها هاتين الحركتين يعني. الآن يعني كل الكلام ده بغض النظر عن تفاصيل يعني الحركات الدوران الأرض ومين اللي يعني مين بيتحرك حوالين مين، هو الهدف انه عايز يقول ان هذه الحركة لابد لها من محرك. نفس قضية ايه، انه السبب سبب الاسباب اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، نتكلم على الموضوع من ايه، من زوايا متعددة كما ذكرنا تؤدي كلها الى نتيجة واحدة. هو بيقول هنا الانسان اطلع على الكون وجد ان فيش فيه سكون خالص، الكون كله متحرك، وان السكون ده وضع نسبي. يعني ايه بالظبط كده؟ زي انت راكب جوه القطر، ممكن واحد قاعد على الكرسي بتاعه فيتقال عليه ده ساكن، واحد بينتقل من الكرسي بتاعه رايح يعني متحرك، بس هم كله ايه اللي في الاخر بيحتويهم الاطار المتحرك كله. فهو السكون في الكون نسبي، ان حد يكون ملتصق ب ب ب ب يعني شيء معين منتسب اليه وهو بالنسبه له ساكن. ساكن دي تساوي ايه بقى في الواقع؟ انه متحرك بنفس سرعته. يعني هو وانت راكب الاسانسير مثلا، انت برضو طالع نازل، انت بالنسبه للاسانسير نتيجه التصاقك بيه صرت ايه؟ متحرك بنفس سرعته. لكن وبالتالي انت بالنسبه له ساكن، انت طالما انك متحرك بالنسبه لمن هو خارج الاسانسير، انت الاسانسير متحركين بسرعه واحده، يبقى انت بالنسبه للاسانسير ساكن، لكن واقع الامر انك ايه؟ انك متحرك. بالنسبه هنا هو بيظبط الاسانسير في الهبوط، انه هو بينزل بموتور، انه ينزل بعجله الجاذبيه الارضيه ليه؟ عشان لو نزل اسرع منها اللي واقف ما يبقاش واقف على ارضيته، يزول هذا اللي يبقى يخبط في سقف الاسانسير. المهم هنا ده الكلام اللي هو يعني المدخل اللي داخل منه في الدليل هنا، ان كل ما في الكون متحرك. قال وكذلك السيارات، كواكب السيارة يعني، كلها تدور حول الشمس، والشمس ثابتة بالنسبة إلى هذه السيارات اللي هي الكواكب اللي حواليها، الشمس ثابتة وهم بيدوروا حولها، ولكنها تحملها وتدور معها في هذا الفضاء الواسع حول مركز آخر بعيد جدا كما بسط في محله. قالوا والسكون المطلق لا يعلم وجوده في العالم، فإن جميع الأماكن وجميع الكرات السماوية مشاهد تحركها، ولا يعرف السكون المطلق إلا للفراغ اللانهائي. وبالجملة فمن المحقق الثابت بالحس أن في عالمنا هذا أشياء متحركة. يقول وكل متحرك فهو يتحرك من آخر، لأنه ليس شيء يتحرك إلا باعتبار كونه بالقوة إلى ما يتحرك إليه. هو هنا بيقول كلام كتير شوية بلغة أقرب إلى اللي ما يعرف يعني في الفيزياء بطاقة الوضع وطاقة الحركة. يعني إن الأشياء هي يعني إن الحركة دي تنشأ من إن جسم موجود في وضع غير مستقر نتيجة مثلا الجاذبية الأرضية أو نتيجة الجاذبية المغناطيسية. يعني في النهاية الحركة لا تنشأ إلا عن قوة، القوة دي بتكون قوة كامنة أو مضادة بما يتعادل معها فبتبقى طاقة وضع. وإذا ترك للقوة دي أن تؤثر بغير معارض بتقوم عاملة الحركة، زي شيء موضوع على يعني حجر في أعلى منضدة، أو يعني شيء موضوع في أعلى منضدة وهو في داخله طاقة كامنة عايزة تنزله الأرض، ولكن رد الفعل من المنضدة هو اللي حيش، فأنت لو أزحتها عن هذا بتنزل، وهكذا كل حاجة بالنسبة لغيرها. فالخلاصة الكلام اللي بيحكيه هنا أنه يتحدث عن أنه كل حركة مفتقرة إلى قوة. طيب القوة دي دايما احنا زي ما تكلمنا في المرة اللي فاتت، الملحدون وكثير من العلمانيين الذين لم يصلوا إلى الإلحاد، بس في الجملة مش عايزك تتدبر كتير في قدرة الله تبارك وتعالى، عايزك تتكلم بلغة علمية في حد زعمهم محايدة دينيا، يعني لغة تمشي مع الملحد وتمشي مع من يقر بوجود الله. فدايما هيحاول يتكلم على ان مين اللي قال لك، احنا خلاص ما احنا عارفين ان الاجسام لما بتترك في الفراغ في الكرة الارضية بتبقى عايزة تنزل على الارض، وانها من الاول كان فيها طاقة كامنة ناشئة عن الجاذبية الارضية، ان الكواكب بينها وبين بعض الجاذبية، وإنها بينها وبين الشمس الجاذبية، وإن ده اللي بيوجد الحركة الموجودة ديت والقمر وهكذا. فيقعد إيه يتأمل بالنسبة لموضوعنا، إنه هو بيعيد نفس الكلام، ما إحنا مفيش مشكلة أن ندرك المعادلات أو أن ندرك القوة، إحنا في الآخر نتكلم عن قوة، من الذي أودعها في هذه المخلوقات؟ أنت اتكلمت على شيء مودع فيه، يعني رغم عنه بيتكلم على قوانين الجاذبية أو غيرها، بيتكلم عن شيء وجدناه، وجدنا أن الأجسام المادية تتجاذب. طيب هو هذا لابد أن يكون له خالق، أن يكون فالحركة غير مسألة أن الشيخ نفسه أن الشيء نفسه مخلوق كذات، لا، ده وجدنا أن في قوة مودعة في الكون، القوة دي لابد أن تنشأ من مصدر. وبالتالي هو حل الجاذبية ده هو نوع برضو من خداع الذات. طب الجاذبية دي يعني مثلا يعني من أودع ذلك القانون؟ ثم الجاذبية ما فصلت ليش إن أنا اكتشفت أرى آثارها، لكن أن أقول إن دي كيف وجدت، ده السؤال. هل يتصور إن أنا كده ألاقي يعني قوة بغير موجد؟ هو أنا مركز على الحركة كما ذكرنا، وهو تقريبا يعني القوة الأبرز في الكون، طاقة الوضع التي تكتسب من السنة الكونية الموجودة من علاقات التجاذب الموجودة بين هذه الأجسام، والتي تتحول إلى طاقة حركة أو يعني تتغير بين هذا وذاك. فإذا هنا القضية يعني حاصل قاله، وثم نقله عن أو نقل معناه عن ابن رشد، يقول: قال ابن رشد في التهافت في بيان ما دعا الفلاسفة إلى الاعتراف بقديم ليس بجسم ولا ذي يولي، يعني ان الفلاسفة تدبروا ومن عدة زوايا كما ذكرنا، فوجدوا انهم لابد ان يقروا بوجود خالق قديم، قلنا الاسم او الاقرب للغة الشرع ان نقول ازلي. يقول: الذي دفعهم الى هذا انهم وجدوا جميع اجناس الحركات ترتقي إلى الحركة في المكان ووجود في المكان، ولكن أقرب ما يكون لمصطلحات طاقة الحركة، طاقة الوضع، طاقة الحركة، ولا ترتقي إلى متحرك من ذاته عن محرك أو غير متحرك أصلا، لا بالذات ولا بالعرض، وإلا وجدت محركات متحركات معا غير متناهية، وهذا مستحيل. هنقعد إيه نقول في الآخر كل جسم هو متحرك وله محرك، طب وفي الآخر لازم نصل إلى مصدر نفس دليل التسلسل ولكن من حيثية الحركة. فيلزم أن يكون هذا المحرك الأول أزليا وإلا لم يكن أولا. أو عندهم الأول يعني ممكن يكون حادث أول ولكنه إيه؟ أول الأشياء حدوثا. لا هما هنا يقول لك مش هتحللهم المشكلة، يبقى لازم يكون إيه؟ أزلي، لازم يكون أزلي. وبالتالي نقول بعض التدبرات التدبر العقلي بيقود إلى التفكير، يقود إلى أن البرهان العقلي بيصف وجود موجود أزلي. اتكلمنا قبل كده أنه يكون له إرادة له قدرة، فيعني بعض هذه الصفات صفات الله تبارك وتعالى تثبت عن طريق التأمل العقلي. يقول فيلزم أن يكون هذا المحرك الأولي أزليا وإلا لم يكن أولا. وإن كان ذلك كذلك فكل حركة في الوجود فهي ترتقي إلى هذا المحرك بالذات لا بالعرض، وهو الذي يوجد مع كل متحرك، في حين ما يتحرك ووجوده شرط في وجود جميع الموجودات وشرط في حفظ السماوات والأرض وما بينهما. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم. شوفنا قلنا دائما إيه الاستعمال الدليل القرآني، وبعدين نشوف كيف عبر عنه الفلاسفة. هتلاقي الدليل القرآني أكثر سلاسة بكثير، لكن هو نفس الدليل لما بنقدم الكلام ده للملاحدة هتقدمه لهم بكل اللغات ومنها الطريقة القرآنية لازم، لأن ده دليل من جهة أخرى مش مجرد إثبات وجود الله تبارك وتعالى بل بيان عظمة القرآن ووضوحه وسلاسته وحجته الظاهرة. فهنا المسألة طبعا بعض المتحضرين يقول لك أشوف بقى هنا القرآن كان بيخاطب الناس الجهلة اللي ما يعرفوش قوانين الجاذبية وما يعرفوش ما عندهمش تلسكوبات، فقال لهم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويقول لك وها نحن قد عرفنا. لا ده خداع ودجل، بالعكس ده أنت ازداد نهمك إلى أن تعرف أو يعني ينبغي أن يزداد يقينك بأن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، لأن اللي أنت اكتشفته كله قوة مودعة أنت مش عارف، أنت تشوفها بس شايف أثرها. فهنا لازم تقول إيه أنت بعد التفسيرات اللي أنت حصلت عليها لازم تقول أن هذه السنن الكونية وهذه القوى المودعة بحكمة وعناية، ونرجع برضو لدليل العناية تاني، وهذه القوى المودعة التي أثمرت تلك الحركات، والحركات دي في الآخر شوفوا يعني الكون المسيح ده كله ما ينتج عنه تعاقب الليل والنهار. لو عايز تربط ده بدليل العناية، تعاقب الليل والنهار لمصلحة الإنسان وخلق الإنسان يكون متوافق مع أنه يحتاج إلى نهار يعقبه ليل إلى غير هذا. ثم يخبرك الله تبارك وتعالى أنه الذي خلق الإنسان وقدره وخلق الكون وقدره وإلى غير هذا، تلتقي كل هذه الخيوط مع بعضها البعض. فإذا سواء الإنسان قليل العلم بأحوال بقوانين الدنيا يمكنه أن يتدبر ويتأمل في قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، والإنسان اللي عنده من هذه القوانين وهذه الاكتشافات و يعني يكون عنده نفس الشيء تمام. يقول وقال أيضا ابن رشد في مناهج الأدلة في الاستدلال على حدوث الجسم السماوي ينبغي أن نجعل الفحص عنه من أمر حركته. يعني هو هنا كان يتكلم على خلق السماء، هل هي مخلوقة أم لا، هي جزء من البحث الكبير يعني. فبيقول احنا نتكلم المدخل اللي احنا نتكلم عليه من أمر حركته وهي الطريق التي تفضي بالسالكين إلى معرفة الله بيقين، وهي طريق الخواص التي خص الله بها إبراهيم عليه السلام في قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ورأيت بعضهم يسمي هذا الدليل برهان القهر بالدوران. يبقى هنا ايه؟ ان الله تبارك وتعالى قاهر فوق عباده. فمن قهر الأجسام المادية أن خلق لها هذه القوة. وبالتالي يعني البعض كان يعني لازم نقعد نفرق بين أنواع الأدلة اللي تصلح أن تكون في صدارة الأدلة والأدلة التي لا تصلح لأنها ليست دليل، وبين النكات والملح يعني. فالبعض بيتأمل في الدوران حول الكعبة، كون الكعبة في مركز الأرض. طيب برضو هنا يعني بعض بيستشكل يعني ازاي الكعبة في مركز اليابسة، اليابسة من الأرض. يعني لو انت خدت اليابسة اللي على الأرض وفردتها هتلاقي ان المركز بتاعها المتوسط شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مكة. فهنا يبقى هي دي قبلة المسلمين، ويبقى فيها يعني البيت المعظم عندهم، وإن يكون المشروع الطواف حولها، لأن الدوران سنة كونية خلقها الله في الكون، إن هي دي اللي يعني التي يقهر بها العباد. الإنسان جعل الله له إرادة، مش زي الكائنات المربوطة تلف بقوة ذاتية موجودة خلقها الله فيها، لكن أنت اللي تيجي تدور بنفسك ولتتناغم مع بقية الكون في إن في هذا اللي في هذا الدور. فيقول ورأيت بعضهم يسمي هذا برهان القهر بالدوران. قال إن جميع ما تراه ما نراه بالعين مقهور بالدوران، وكذا عموم الكواكب مقهورة ودائرة حول محاورها كل في فلك يسبحون. يبقى هنا برضو الإشارات يعني القرآنية لهذه الحقيقة. وبالتالي لما نقول ان القرآن أشار وإن لم يكن بأدلة قطعية إلى كروية الأرض، لا ده بما هو أكثر من الكروية، يعني كروية الأجرام السماوية كلها وأنها تدور في مدارات يعني الفلك، المدارات الدائرية ونحو ذلك. يقول وكذلك المياه والنباتات والحيوانات دائرة ومقهورة بالانتقال من مكان لآخر، وأما الثبوت فهو نسبي مثل الأجسام الصغيرة منظرها ثابتة بالنسبة لبعضها، لكنها مقهورة بالدوران مع الأجسام الكبيرة كالأرض دائرة بما فيها وما عليها. وبالضرورة كل مقهور مفتقر إلى قاهر فوقه. هنا الأجسام اللي بتحرك دي غير دليل الحركة، ده هو بقى شبه دليل القهر بالحركة، بمعنى أن هذه الأجسام لا تستطيع أن تخرج خارج هذه المدارات. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. فهذا الدليل لا يخرج عن الأدلة الأخرى وحتى الأدلة التي ستلي ذلك، تدبر في المخلوقات من حيثيات مختلفة. هنا حيثية ايه؟ ممكن تعتبرهم حيثيتين كمان مش واحدة، الحركة والقهر بالحركة، وتضيف اليها او هي ان التأمل في الكون ستجد الاشياء اما متحركة واما ساكنة بطاقة وضع موضوعة لم يضحى فيها احد. السؤال بقى عن الطاقة دي موجودة فين، واللي هي في النهاية كل ما نراه لازم يكون بالفعل في قوة قاهرة فوقه حركته، وإنه حتى المرآة ساكن أو فوق الأمر متحرك. وهذا يضاف إلى الأدلة الكثيرة التي في هذا اللي هي في الآخر كلها بتلتقي في لا بد من خالق، لا بد من قاهر فوق عباده، لا بد من حكيم مريد خلق هذه الأشياء بهذه الكيفيات لتناسب ذلك الإنسان. دليل العناية وأن هو من أعظمها أنه لا بد من علة لكل شيء، وكل شيء من التي من الأمور التي نراها وإن صلحت علة لما بعدها فإن وجودها يفتقر إلى علة، فيصل هذا في النهاية لا بد من وجود الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأمور وهو صدرت عنه كل هذه المخلوقات. فكل هذا يعني يلتقي بهذه الصورة. نكتفي بهذا القدر، نستكمل باقي الأدلة في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.